إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. سقطت ورقة من أوراق الإبداع المصري. رحل الكاتب الصحفي سامي فريد الأديب صاحب الأخلاق الرفيعة. كان علامة بارزة في التواضع رغم إبداعه في الكتابات الأدبية المتنوعة من الرواية والقصة القصيرة والمسرح وسرد السير الذاتية لشخصيات من قلب الواقع المصري في الأدب والبطولات العسكرية، كما عرض سيرة الأديب الكبير يحيى حقي الذي لازمه لفترة زمنية طويلة. وقد ترك الكاتب الصحفي سامي فريد أكثر من 60 كتابا من مختلف الألوان الأدبية، منها مسرحية اقفل يا سمسم، رواية نجف بنور، مجموعة مقالات بعنوان مذكرات زوج سعيد جدا، الرجال لا يعرفون الآه، مسرحية سهرية مصرية، أحلام فتاة الكومبارس والتي تحولت لسباعية، وغيرها من الأعمال المتميزة. وفي حلقة اليوم نستعيد الخطوط المتقاطعة في حياته ومسيرته. الكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ سامي فريد، وهو كان نائبا لرئيس تحرير الأهرام سابقا، وأيضا أديب له العديد من المجموعات القصصية والروايات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ سامي. يعني قبل أن نبدأ التسجيل حضرتك ذكرت عبارة سريعة كده أن حياتك مجموعة من الخطوط المتقاطعة، كلمنا عن الحكاية دي. يعني حضرتك انا يعني شأن كل الصبية في الوقت ده ابتديت العب الكرة في الشارع وانا في المدرسة، ده معناه انه مفيش لا مذاكرة ولا دياولو، كرة كرة كرة كرة. لما اشتهرت في الكرة لعبت جون فبيت حارس مرمى ما حصلش وقتها، يعني اللي بيطير في الهواء ده حكاية يعني. وبعدين لعبت في الباك لاني ما عنديش في نادي. ايه؟ لا مش في نادي، ده في الشارع الاول. في الاول ما ده ادى الى النادي. كنت بروح نادي الزمالك لانه جنبنا في امبابه، فاشوف محمد رفاعي السيد الظهير الطائر وقتها والدبل كيك والشغل اللي بيعمله في الهواء ويطير بدماغه ويعمل، ويا كان ملك التغطيه. ده كان في مشروع لاعب كوره وليس كاتبا صحفيا. لا لا لا خالص، بدي اول سكه. لحد ما شافني واحد بيلعب في الترسانه وبيدرب فقال لي انت ما رحتش نادي؟ قلت له لا. قال طب ما تيجي احنا محتاجين فردت، خد بالك حضرتك من الكلام، فردت باك. فردت يعني ايه؟ انا بلعب ورا وخلاص، لاني ما عنديش مهارات المراوغه وان انا احس اهداف، انا اعرف اصد وبس. وبلا فخ انا يمكن اقول للكابتن ابو رجيله ان انا اللي عملت الفرمله قبل منه. يعني حضرتك اول من عمل موضوع الفرمله. الفرمله ده انه يخش على لاعب جاي بالكره فاتح رجليا وخدها منه، قد اصاب لكن كده يعني. وبعد كده لقيتها فعلا بتتلعب في النوادي، انا ما اعرفش والله ده يعني مين سبق مين، انما حصل ده. فرحت النادي، شوف حضرتك ده اول خط هيتقاطع مع حياتي. فرحت مع النادي اسمه التضامن في البدايه خالص، ده اللي بيدرب فيه. معاش لبس ده ما معيش ولا جزمه ولا شورت ولا مفيش، لا مفيش. كنت من حي ايه حضرتك؟ من بابا. فلعبت في النادي في الحي اللي جنبنا ده. الارض كانت واسعه وحكايه خلاص بقى، وحطيني على الفتح وكرت انه ايه الواحد يعدي من التضامن الى الترسانه الى كده يعني، لاني بلعب كويس. والمفاجاه لففونا الارض 1 2 3 4 5 6 فين اللعب؟ وبعدين وقفنا عشان التقسيم، عشان انت باك يمين ولا شمال، لانه شمال اخر كلمه فقلت شمال، واكتشفت بعدين ان هي الصح لان انا بلعب رجل اليمين. وانا بلعب لاحظ انه في حد في المدرجات بينزل كده، فبصيت عليه لقيت ابويا نازل، عارفه طربوشه البلطو الجلابيه وايده ورا ظهره، قلت خرزانه. ده حد بينزل من عمال ابعد يكون يقول لي رايح فين رايح فين يعني انا عمال ابعد كده رايح فين رايح فين رايح نزل الارض رحت انا جاري كده حجري ورايا في وسط الارض الحكم حرام عليك والدنيا باظت وطلعت والناس بتضحك وقعدت هربان من البيت يومين باظت الدنيا وقال والله وحاجات بقى كتيره جدا ما انت لاعب كره تاني مستقبلك كذا بقى مستقبلي ادي اول خط وراح كان ممكن اكمل فيه ده وكنت تحقق شهره ويعني نجاح ما اعرفش كانت هتمشي ازاي الحياه يعني الخط الثاني انه لما خلصت من الجامعه في حاجات فلوس كتير ما تتقالش يعني حاجات بسيطه لما خلصت من الجامعه دخلت كليه ايه حضرتك اداب انجليزي يعني مجال فعلا ممكن يؤهلك لمجال الكتابه الصحفيه ده دخلت انجليزي غصب عني انا كتبت كان في بطاقه رغبات اخترت اثار فكتبت اثار ثم تاريخ ثم اعلام ثم صحافه ثم امال ايه اللي جاب اداب انجليزي المجموع ده الدكتوره سهيل الخرابي ازاي كده يعني ده خط غريب جدا والله راحت عامله انجليزي فرحت لها دكتور انا ما بطلتش انجليزي انا عايز اثار قلت لي امشي اثار ايه جايب لي نمره نقاط الانجليزي جاي تقول لي اثار امشي يا ولد يعني كنت شاطر في الدراسه ما بعرفش اللي حصل يعني قال الانجليزي كان بالنسبه لي لعبه بس انا احب العربي اكتر من الانجليزي القصد يعني ايه خلص يعني خلص يعني اذا كون ان شخصيه زي الدكتوره سهير القلماوي خطها يتقاطع معاك غيرت لك مسار حياتك خالص فرضيه حامل ايه مع الجامعه خلاص انجليزي انجليزي وليت نفسي بشيل بقى كتب بينجن وكتب مش عارف ايه وحاجات كده ايه وروايات ايه وشيء كنت مبسوط منها ولا يعني لا أنا على غير رغبتك في البدايه على غير رغبتي بس اسعدني ان انا ايه كان شباك اتفتح شفت دنيا كنتش اعرفها خالص دنيا بقى فيها كتب مش عارف ايه واسماء ومش عارف ايه عجبتك جدا وروايات غريبه وكده يعني ومسرح شكسبير ده انا كنت قريته وانا عندي 8 سنين فبقيت اتخض منها مش اقرا معاك بس وانا طفل عندي 8 سنين اتخض القائد اللي قتل الملك بتاعه وحاجات كده غريبه وهملت اللابوت قتل وراح ينتقم عالم غريب كده لقيته بقى على اصله جاي لي شكسبير فتح لي باب بقى بالفعل فتح لي باب على عالم غريب يعني القصد لما جيت اقدم بقى في الاشغال يعني ايه في الوظيفه في العمل بقى فقدمت في الطيران عشان ابقى مضيف ده خط اخر تماما عشان الف العالم واشوفه من فوق وانزل بلاد العالم ابويا قال لي ايوه عشان تطلع وتطب الطياره تموت وانا بربي عشان يموتوا وبعدين هشتغل ايه في اللي في الطياره هشتغل خدام هتجيب قهوه للبيه اللي قاعد والهاني اللي قاعد يجيب لها ازازه الحاجه الساعه لكن هتلف العالم يعني كده فقلت احترم رغبه ابويا خلاص ده واضح ان الاب كان خطه مؤثر جدا مع حضرتك غير لك للمره الثانيه مسار حياتك وحصل ده مع الصوت والضوء في بدايته ونجحت فيه فقال لي تشتغل ازاي؟ قلت له بنشتغل بالليل لحد الفجر كده قال لي ايوه وترجع وتخبطك عربيه وتتوكل على الله ما تعنيش كنت هتشتغل ايه في الصوت والضوء؟ مترجم يعني كان خطك يعني يتجه لانك تعمل كمترجم في الصوت والضوء وانا اشتغلت فتره بالترجمه وترجمت روايه وترجمت قصص قصيره كتير وبتاع فكانت بسيطه ايه يعني؟ ده اصل الخطوط الحقيقه حضرتك كتير قوي فانا بحاول الاحق حضرتك في حجم الخطوط استني ده في خطوط جايه كتير قوي فقال لي لا لا لا لو ترجع لي الفجر كل يوم ايضا الوالد قال له لا وصحتك ولا بربيكوا عشان تروحوا مني اشتغل حاجه وظيفه يا ابني على درجه بعرف انك انت 7 بقت 6 بقت 5 وكده هو كان يعشق الوظيفه وكان دايما زمان كان في مثل يقول لك ان فتك المير يتمرغ في ترابه بالظبط كده وهو جاي من جيل ما يقبلش قوي اللي يركب طياره واللي بتاع دي الطياره دي حكايه جديده قوي يعني فسبت ده طب اعمل ايه اعمل ايه ما فيش حاجه انا فقدمت في ديوان الموظفين واداني هيئه الاستعلامات قال له اهو كده جي كان راضي عنها دي على درجه طبعا قلت له على درجه فين دي قلت له في شارع سليمان هو شارع طلعت حرب قال له اهو كده كويس قوي انت ابني رحت الاستعلامات كان فيها رئيسها الاستاذ يحيى ابو بكر ده اعلامي ما حصلش ما شيء زيه فقال يا اولاد الدفعه كانت حوالي حاجه و30 واحد فقال يا اولاد انا اديت امر للادارات تستقبلكم شهر كامل مدفوع بعد الشهر نتقابل خدوا فكره عن الادارات فتقابلنا فده يقول له اداره المراسلين الاجانب وده يقول له الاعلام الداخلي وده يقول له الاعلام الخارجي حضرتك اخترت ايه؟ انا ما اخترتش حاجه ما اختاروا لك ايه؟ ما اختاروليش فلما جاء الدور عليا وقرا وقال لي انت انجليزي طب انت شفت ايه في الادارات هنا يعجبك؟ قلت له ولا حاجه راجل اتخض اجابه غريبه قال لي ولا حاجه ليه؟ مش حاجه عجبك خالص؟ قلت له انا ما فكرتش استاذ يحيى ان انا اشتغل موظف في امن استماره ولا ابن استماره ولا اعمل تقرير راي عام ولا بتاع قال له مالي قلت له عايز حاجه فيها ابداع اقول فيها نفسي اقول انا مين كنت بتستشعر من جواك ان في طاقه في قدره على العطاء عايز اعمل حاجه فقال لي انت بترسم؟ قلت له بكتب شعر وقصه كده يعني على قد يعني ده خط جديد ما تكلمناش عنه جدا خالص. فلقيته بص على شماله وقال يا عبد الحميد هي ادارة المجلات بعت لنا؟ فقال يا فندم بالخير الوزاري رقم كذا لسنة كذا. قال له هاتوا المجلات وهاتوا معهد الإعلام الاشتراكي. رحت معهد الإعلام الاشتراكي لأن ورقة متعلقة بتقول إن هم هيدونا بعد سنتين دبلومة تعادل الماجستير بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي وهنسافر موفدين إعلاميين. الله بس هو ده الأمل دي سفر رؤية العالم وممارسة الكتابة اللي حضرتك بتحبها كتابة بالضبط كده وحبقى موفد إعلامي حاجة بقولش أنا موظف مصلحة في مصلحة اللي بقت هيئة بعد كده. أرضيت نفسك وأرضيت الوالد. ما هو ده كمان ما حصلش كمان. فرحت المعهد وتفوقت فيه وخدت مكافأة في أول سنة وقابلته وسلمت عليه وقبضني. أظن ما فيش بعد كده تمام. وبعدين سمعنا دوشة كده في هيئة الاستعلامات إنه الوزارة الجديدة وزارة التعليم الجديدة قالت لا كلام فاضي مين ماجستير إيه الماجستير من عندنا إحنا مدير في الجامعة ما فيش. فرحت سايبه بروح أقبض من هيئة الاستعلامات ما أعرفش المجلات دي اللي قال عليها فين دي والله ما اعرف فين. فبروح اقبض فبروح اول كل شهر والباقي بقى فين انا كذا مع اصحابي في السينما في الشوارع ما اعرفش انا عملت ايه. انا وديت انا قلت المجلات وما اعرفش المجلات دي فين. واقف على الاسانسير كذا طابور كده في هيئة الاستعلامات راح اقبض القصد واحد فبيقول لي عامل ايه في المجلات يا بسام. قلت له مجلات ايه دي كدبه ولا في مجلات ولا في بتاع. انت بتصدق يا ابني لقيت واحد خرج من الطابور فاكره اسمه الاستاذ عثمان. عثمان ايه مش فاكر لان الباقي ضلمه قفشني زي الحرامي. قال لي امشي قدامي هو انت سامي بتاع المجلات؟ قلت له ايوه. في ايه نزل ايدك. قال لي نزل ايدي حرام عليك وقفني جنب منك شهرين. خدني من شارع طلعت حرب الحاد عبد الخالق ثروت طلعنا العماره اللي فوق دار المعارف طلعنا الدور الخامس. راح هناك واحد لقيته اسمر كده راجل محترم كبير كده وحواليه مجموعه. فقال له استلم يا دكتور خلف الله. ده الدكتور محمد احمد خلف الله اللي معاه دكتوراه في خصص القران. قال له استلم ايه؟ قال له استلم الاستاذ تعين عندكم. قال له سهل امضيلي مضى. فلقيت الدكتور خلف الله بيسال واحد جنبي منه قال له ده نعمل فيه ايه يا مصطفى؟ ده طلع الاستاذ مصطفى فوده كتب في حياته روايه وكان فاتح معركه بينه وبين لويس عوض في الاهرام. قال والله يا دكتور انا رايي اني اروح مع الاستاذ يحيى حقي. الله مع الاستاذ يحيى حقي دي حكايه خمسه ولا رابعه ولا سبعه حاجه كده غريبه جدا حصلت. ده الحظ مع حضرتك يعني الخطوط المتقطعه كثيره كثيره جدا دي الحظوظ المتقطعه. والله قال له عنده قصه مترجمه رساله بتجيله حاجه يبقى له على رايك ده اللي رفض. رفض ده كان المدير المالي بتاع المجلات ندى رفض. طلع قال له في ايه؟ قال له استلم. قال له استلم ايه؟ قال له استلم الاستاذ التعين عندكم يلا يلا. خدني قال لي في ايه؟ هو بيقول كده ليه؟ قلت له ما اعرفش. نزلنا قال لي استنى شويه. فتح باب بصيت منه كده لقيت الاستاذ يحيى قاعد قدامه ترابيزه واطيه والشنطه بتاعته الخضراء دي والعصاية والبريق وحواليه ناس بشوفهم في الجرايد والمجلات وبسمع وكده يعني اسماء كبيره قاعدين تنامزه قدامه كده واحد بيقرا منهم كل واحد هيجي الدور عليه يقرا. ده اتفتح لك خط هام جدا خطير. وبعدين بعد شويه كده دخل له قال له كذا كذا في ودنه قال له هاته فين. دخل اتفضل قعدت جنب مني كل شويه يقول لي اهلا وسهلا. اقول له اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مشوا الناس خلصوا وقال لي ما قلتليش بقى اسمك ايه؟ قلت له سامي فريد. معاك يا سامي؟ قلت له لسانس انجليزي. قال لي بتحب اللغه العربيه؟ قلت له بحبها جدا اكتر من الانجليزي. قال لي وقريت لي مين؟ تحب القراءه؟ قلت له بحب القراءه. قريت لي مين؟ ما تسويش حاجه لما اقول له والله ولست كاذبا. قلت له حوالي 20 25 اسم من اللي قريت لهم فعلا احسن ونجيب وانا مش عارف وعبد الله الطوخي وصالح حاجات كده غريبه كان سامي داوود واسامي كتير. فقال لي وما رديش حاجه خالص. حسيت ان انا عيد الذوق وتكلس يعني مش عارفه. فكدبت. انا كنت ليلتها سمعت في الراديو دايما انا من زمان لحد النهارده والراديو ده ما يفارقنيش معالجه عاملها محمد توفيق الله يرحمه لقنديل ام هاشم عجبتني قوي. فقلت له ايوه قريت لك قنديل ام هاشم عشان الكذب ملوش رجلين زي ما كانت تقول امي. فلقيته بيقول لي ايه لاحظت وحده التعاطف بيني وبين البطل. خلصنا من الاولانيه بنخلص من التاني. قلت له والله يا استاذ احنا ما خدتش بالي. قال لي ازاي يا ابني؟ ما هو الكاتب لازم يبقى في علاقه بينه وبين البطل بتاعه بيكرهه بيحبه ينجيه يغرقه يقتله يعمل اي حاجه. قلت له اقراها تاني بقى. انا اقراها تاني طبعا. خلص خلصنا اليوم. قال لي انت ساكن فين؟ قلت له في امبابه. قال لي انا في مصر الجديده. فنزلت معاه وصل انا متصور انه حلاقي العربيه والسواق. لقيت ما فيش عربيه ولا سواق. قلت له التاكسي عند النص يا حي شايف التاكسي؟ مفيش تاكسي. ومشيين احنا رايحين فين؟ قال لي الترمينس. ايه الترمينس ده؟ الترمينس ده يعني نهايه الخطوط. نطيت شحم بقى من امبابه نطيت في الدرجه الاولى حجزت له مكان ما لقيتش استاذ يحيى. بصيت لقيت دخل الدرجه الثانيه. نزلت قلت له استاذ يحيى انا حجزت لك مكان هناك. قال لي اسمع الناس اسمع الناس تقرا الوشوش. اول درس انك تسمع الناس انك تشوف الناس وتقرا وشوشهم. ده بعد كده عمل معايا درس اغرب من كده يعني. قال لي وصف لي ده وصف لي ده وانت مغمض حاجات كده غريبه بينمي جوايا حاجه يعني يمسك حاجه ويقول لحضرتك وصفها لي. يقول لي ايه يوصفي دي الطقطوقه مثلا احساس بيها ايه المكتب اي حاجه احساسك بالده ايه اقول له لدي كذا مش عارف ايه يعني كده يعني عشان ينمي اللغه في الوصف في الوصف بالظبط كده لحد ما جاء يوم كتبت قصه في الوقت ده يعني ايه لقيت ان انا في عالم الناس كلها بتقرا قصص وبتقرا مسرحيات وبتقرا حاجات وانا قاعد طب انا عندي ده قلت بجرب نفسي ما انا اشتغلت معاه وبعدين ايه شغلني في ايه قال لي شوف لك مكان هات له رقفه بالدولاب ولا حاجه يحط فيه المقالات وتستفها لي بقى ترتبها لي ايه اللي هيعرض وايه اللي اتعرض وايه المرفوض وايه العدد الجاي وايه العدد اللي بعده كده يعني شوف لك خد لك دفتر اديله دفتر وقرا له في اليوم من 5 ساعات ل7 ساعات يوميا عشان عينيه انا اللي اقرا له فلقيت دماغي عماله تتملي لو دماغي تتملي وتكبر كمان دماغي بقت قد الاوضه دي والله من كتر اللي قريته يعني فكتبت قصه مره فاكرها اسمها عندما يموت وخايف اقراها له اني بشوف الاساتذه اللي انا بشوف صورهم في الجرايد دول بيقعدوا تلامذه قدام منه قلت وانت تيجي ايه جنبهم مره تبقى انت وهو لعلوكوا واقراها له يحصل اللي يحصل قعدت في جيبي حوالي شهر وشويه اغير اخر صفحه منها بتتهري واكتبها من جديد لحد فيه قلت ما بدهاش بقى مش فايدة مش ممكن بقى لازم يحصل اللي يحصل فجاي خارج وخد الحاجه وهو دايما يقول لي عايزين حاجه يا اولاد سلام عليكم قلت له في قصه عايزين نقراها والله ما نطق حط العصايه وحط البريه وحط المحفظه دي وقال لي لمين حد من ولادنا قلت له يا استاذ قال امال لمين قلت له ايه قال انت بتكتب قصه قلت له قال من كتير قلت له من قبل ما من الدراسه حضرتك يعني كنت ظهر هذا الخط من ايام الدراسه من الدراسه من القرايه اللي قريتها دي والموهبه موجوده فتفاعلت وفعلا كتبت قصص قبل ذلك قبل كده بس ايه بقى ما حدش نصحني قال انت صح ولا غلط انت فين بالظبط يعني طب رد فعل استاذ يحيى حقي شوفي بقى رد فعل استاذ يحيى ده خط من الخطوط الحلوه يعني فاتسند على خده كده اهو وسمعها انا اللي بقرا له زي اللبلب صوت الشادي يطلع ريق ناشف مش عارف البيه من التاه فاتعدل وقال لي معلش يا سامي مره تانية قريتها له مره تانية قال لي اخر مره يا سامي مره ثالثه فقلت الراجل بيحاول يلاقي مخرج ولا حاجه يفكر يرد لي زي يقول التفاشل اخر مره يا سامي خلاص قام لما حكته ومشي ما نطقش وقلت ايه الفشل اللي انت فيه ده وتحط نفسك في حاجات زي حد يحط يقف قدام القطر محدش يقف قدام القطر قبل ما يبقى عاقل يعني طرقه طويله كده في المجله بروح معاه لحد الاسانسير افتحه عشان ايه يقول لي كلمني بكره سهره عكاشه حاضر اطلب لي ميعاد مش عارف من عبد العزيز السيد حاضر مش عارف كلمني مين في المجلس يوسف السباعي يقول له يحيى بيقول لك حاجات زي كده فتحت له الاسانسير وقف على الاسانسير مسدود ويضحك مش عارف يضحك ليه قال لي تنزل من هنا تاخد القصه لجابر الجيار يكتب لك العنوان قلت له انا قال لي ايوه وتروح للواد بتاع ده الرسام ده اهو يعمل لك الماكيت ويرسمها لك قلت له انا قال لي ايوه وتروح للمطبعه توجد لها مكان من كنت بروح بعتمد ده في الاخر يعني وعندي الخطاطين والرسامين عند حضرتك خبره سابقه من خلال العمل معاه في المجال ده في الخط ده في الخط ده في الطباعه والى اخره وبعتمد لكن اول مره تعمله لنفسك اول مره اعمله لنفسي مش قلت له انا قال لي ايوه ما حسيتش بنفسي قلت له حرام عليك نشفت دمي ليه كده فقال بشوف فنان بيتولد على ايديا انا صاحب الفضل في ده انا اللي ولدته والمستخسر ده عليا سبته ودخلت اجري مش مصدق وخدت القصه ولا ما خدتهاش وادور عشان اجري على الخطاط الكبير عشان اروح عند الطباعه ثاني يوم عشان اعمل لك كل شيء عشان اخد كل شيء شغلانه كده وانا جوايا جيشان عايز اعيط عايز اصرخ بتولد على ايديا بدا خط الكتابه للقصص والروايات انا يعني شعره منتهى التاثر الأب كان رد فعله إيه على حاجة زي كده؟ أبويا كان عنده مكتبته الخاصة وكان قارئ كويس قوي إنما ما يتصورش إن ابنه ده هو اللي كان بيقرأ قرطاس جايبين فيه بلح يمسكوا يقرأه قرأ لك حاجة؟ بعد كده قرأ لي وكان رأيه بقى فرحان بيا جدا شد حيلك يا ابني وكده يعني أنت الأستاذ يحيى حقي جال مجلة يشوف يحيى حقي مش مصدق فجال مجلة قلت له ده أبويا البيولوجي ده أبويا الروحي وقلت له ديو ده كان بداية خط التأليف ده خط التأليف وبعدها واستمر تمام لحد ما جت المجله بعد 67 ضغطوا الميزانيه يعني فقابلنا ثروت عكاشه الاستاذ يحيى حقي قال له يا استاذ يحيى ابو الاعلام والثقافه قال له على عيني يا استاذ يحيى والله العظيم ده الرئيس عبد الناصر وقال مجله واحده تطلع ويقفل كان حوالي 12 مجله اقفل الباقي ده بنبني جيش بنعيد بناء جيش الجيش يا استاذ يحيى ولا المجله ده قال له الجيش وخرجنا حزانه يعني خلاص واغلقت المجله ما فيش بقى البحوث الكبيره والاكاديميه والحاجات وجمال حمدان يكتب ومش عارف رحت حضرتك فين رجع للسلامات خلاص هرجع موظف تاني كيف فتح امامك خط الاهرام بحكايه غريبه جدا مراتي في الوقت ده كان بتشتغل مع نعيمة وصفي، دي أمينة المرأة في القاهرة ودي الأمينة المساعدة. فبروح بخرج مجلة بروح نعيمة وصفي مين الممثلة؟ ممثلة وكانت على خطة طيبة لأنها ضحكة وأنا أحب أضحك. فقلت عملت إيه يا واد يا سامي في الحكاية بتاعتي؟ هيقفل المجلة سيئة. قلت لها لحد دلوقتي شكلها كده بيطفي النور. لقيته هتعمل إيه؟ قلت لها هرجع ترجع للسمات يا خايب، وأنت راجل بتكتب قصص وبتاع ده أنت تموت. قلت لها طب أعمل إيه؟ قالت لي ممكن تأجل نفسك شوية. قلت لها دي يعني؟ قالت لي ما فيش أيام. قلت لها أجل نفسي شهر بس في إيه؟ قالت لي حابب أكلمك. يومين ثلاثة أربعة ضرب التليفون، قالت لي بكرة تروح الأهرام الساعة واحدة سامي واحدة ودي آلاء واحدة إلا دي آلاء ده عبد الحميد سرايا. قلت لها عبد الحميد سرايا مين؟ قالت لي ده جوزي. قلت لها أنا آسف. رحت قدام الأهرام واحدة إلا عشرة عامل كده ومش عارف أخش عشان واحدة بالظبط واحدة إلا دي. دخلت بس في الريسبشن صار في صار لقيت ايد على كتفي صوته عريض هو رفيع بيقول لي انت سامي؟ قلت له ايوه. قال انا عبد الحميد سرايا تعالى معايا. نادى رئيس قسم السكرتاريه وقال له كنتوا عايزين سكرتير تحرير، جبت لكم سكرتير تحرير. ودي كانت بدايه الخط اللي استمر مع حضرتك وتقاطع لمدى زمني طويل ان حضرتك عملت بسكرتاريه التحرير. طيب كان قدامي بقيت اشتغل في الاهرام 12 ساعه 14 ساعه 16 ساعه اخش الصبح اخرج الصبح كده يعني، فنسيت حاجه اسمها قصه. اخذك من خط التاليف عشان بقى ببني نفسي في الاهرام ده، اهرام هيكل يعني، دي امله الامله اهرام هيكل. لحد ما قابلت احمد بهجت بعد كام سنه كده سنتين ثلاثه. انا اعرف احمد كبير كبير احمد بقى الله يرحمه. نعرف بعض من قبل الاهرام سامعين عن بعض ما شفتوش اقراله. فقابلني قال لي سامي تعالى فين القصص؟ قلت له قصص ايه؟ ده بروح اتخنق عشان هو اجي على الجرنون تاني. قال لي الجرنون ده هياكلك، قطر هيدوسك وهتتفرم، باي باي مفيش، اكتب مفيش يوم جمعه مفيش بتاع. قلت له فين؟ قال لي اكتب قصه. قلت له عندي. قال لي بكره جيبها لي. كان هو في الوقت ده رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير مجله الاذاعه. رحت اديت له القصه. العدد كان فات عليه يومين ثلاثه، لقيتها نازله في العدد. كلمني قال القصه في العدد الشريف، لقيت القصه في العدد. قال لي اديني واحده ثانيه وابعها صوره. لقيت نفسي راجع الجنه ثاني. ليه حضرتك ما دخلتش خط مثلا القسم الادبي؟ كان اقرب لحضرتك من سكرتاريه التحرير يعني لما يتاح لي ولا ما كانش في اختيار؟ ما فيش اختيار. لا هو قبل كده كان في شبه اختيار مع صالح يحاول يساعدنا، فقال لي اكلم محمد حقي ابن اخوه ابراهيم رئيس قسم خارجي وانت معاك لسانس انجليزي اظن اهو. فكلمه قال له محمد ميمي في معايا سامي انجليزي مش عارف انت عارف المجله يمكن تقفل بتاع له بعته. فرحت قابلته في الاهرام فقال لي بس هكلم الاستاذ هيكل اصل هو مش عارف في اليابان تعالي لي بعد اسبوع. بس ده هو راح الصين. لا ده هو مش ده واضح ان الخطوط هي اللي كانت بتختار حضرتك. ما عرفت خلصت من ده الى ايه؟ ان الواحد يسلم نفسه لله، مالكيش في نفسك حاجه وتحاولي تسعي بس وربنا هو اللي بيختار. الكاتب الصحفي الأستاذ سامي فريد القاص والروائي أيضا، يعني حضرتك أخذتني في الحديث وفي الحوار والخطوط المتقاطعة كثيرة جدا من نقطة لنقطة ومن خط لخط. أنا الحقيقة ما كنتش لحق أسأل حضرتك، يعني دعنا نتعرف أكثر على الأب والأم اللي أخرجوا لنا هذا الأديب. مش الأب، الأم. الأب لعب دورا في تغيير خطوطك أكثر من مرة. بالرفض كما ذكرنا. بالرفض. والأب أصله إيه؟ أبوه كان زميل سعد زغلول وحكاية يفخر بيها قوي. يعني ما تحط رجع عليك يقول لك أنا أبوه يا زميل سعد زغلول ده كل يملكه في الدنيا وعنده أرض ورثها وبياخد من إرادها وبعمل إيه وبتاع يحاول يعمل كذا وكذا وكذا. كنتوا أخوة وأخوات كثيرين ولا؟ لا أخوة بس ما فيش أخوات. أخوات واحدة. كنتوا كم ولد؟ كنا خمسة. وكان في حد غاوي مجال الأدب أو الكتابة؟ ليا أخ أصغر مني ده بيرسم كاريكاتير وبيكتب قصة حلوة قوي لكن للأسف مش مستمر ده يعني لكن حضرتك ذكرت أن الأم كان لها دور كبير في الاتجاهات. ليه بقى؟ الأم ما كملتش تعليمها لحد الابتدائية وخرجوها لأنها إيه بقت أنسة وتتجوز. الأم فنانة لكن أبوها وجوزها أبويا كبتوا موهبتها. أي نوع من الفنون؟ هقول لحضرتك كانت ممثلة فرضت على أبويا إنها لازم أسبوع عند الكسار، لازم أسبوع عند الريحاني، لازم أسبوع عند بديعة. تروح تتفرج. تتفرج وتيجي تنصب المسرح في البيت. الستاير والمسرحية بالحرف كلها هنا أهو في المخة. تعيدها. تعيدها كلها وبأصواتها. ده الريحاني داخل تسمع الريحاني. ده كانت بتعمل ده أمامكم؟ قدامنا أنا قاعد عامل كده قاعد لها بربع كده. فنمت عندك. بتفرج إن في عالم جنب العالم وبعدين لما تغني تلاقي وهي بتطبخ تغني أسمهان. بيتهيألي إن أسمهان في الراديو ألاقي حاجة تانية في نشرة. تغني مش عارف لورتا كاش ألاقي لورتا ما فيش لورتا كاش. تغني ليلى مراد. ففي مره وانا عايز سالتها وانا كتبت ده في الروايه اللي كتبتها عنها، سالتها يا ماما انت صوتك فين؟ قالت لي ما اعرفش، انا بقصد اغني اسمعان تطلع اسمعان. لما تقلد ميمي بتكلم زوز شكيب الاثنين، كان لها القدرة على تقليد الأصوات كمان. حكاية يعني حكاية كبيرة. كنت حكي لنا حكايات من مخها تقلب لنا عشان تنينام. لكن إيه الحكاية حضرتك؟ يعني معروف إن في جذور صعيدية على تركية على أثيوبية على ده، يعني في كده خلطة وخطوط كثيرة متقطعة أيضا حتى في النشأة. نحن خدنا من فنونهم، ما خدناش منهم فنونهم. يعني إيه؟ أمها تركية، أبوها تركي، أبوها اللي كان يشجعها كان يطلع لها الخمس قروش اللي عليها سلطان حسين دي، بيقول لها غني. هو اللي كان بيشجعها تغني. لا غني أنا هويت. تقول له صعبة يا جدي. لا لا غني غني. فتغني له أنا هويت، فيقول غني كمان غني كمان محمد عثمان. ده كان الجد التركي. الجد التركي وال الأب الأثيوبي. أبويا بقى نفسه ما يكلمش إلا بالشعر. كان قارئ شعر وما كانش يتكلم إلا بالشعر. يعني يكلم. وكان جده أثيوبي. جده أثيوبي إنما أبوه كان محامي كبير وزميل سعد، وحكايات بقى عن إنه حضر معاه قضية كذا وشارك في وضع الدستور المصري الأولاني خالص جدي كان فيهم. وأبويا وراني جورنان إنه مدافع القلعة ضربت مش عارف 21 طلقة لما جدي مات، وحكاية كده يعني. والخط الصعيدي من بني سويف. لا الخط الصعيدي يمكن في الإيمان والرضا كده يعني. الخطوط دي كلها أثرت على حضرتك في النشأة، يعني أخذت من الطباع هنا ومن الطباع هنا ومن الطباع هنا. عارف حقيقة بقول لحضرتك يعني مع اللي حصل لي في حياتي ده والمشاوير دي، يعني بقيت إنسان راضي. ليس علي إلا السعي، وربنا هو اللي مقسم الأزمة وعامل كل حاجة، أنا ما بعملش حاجة. الكاتب الصحفي الأستاذ سامي فريد، معروف أن حضرتك أيضا تمتلك دار نشر، يعني بعد ما حضرتك أنهيت عملك في الأهرام وخدت مكافئتي، فقلت هشتغل إيه؟ مش هتطفل على الأهرام. استغليت الخط الأول والخبرة الأولى من أيام أستاذنا يحيى حقي، وأن حضرتك عارف. طب أقول لحضرتك سر بقى، أنا عندي دار نشر على قدي بس عملنا كتب كتير، لأن مش قصد ربح، بقيت أنشر نفسي وأنشر لأصحابي. يعني الحقيقة مجموعة خطوط، ما هو الخط اللي حضرتك بتتمنى يتقاطع الآن مع مسيرتك مع كل الخطوط السابقة اللي مريت بيها؟ بتحلم تعمل إيه النهاردة؟ بحلم أن ربنا يرضى عليا بس. والله ما فيش عمل معين عايز تنشره وتقدمه؟ عندي كتاب أبو الدهب، فترة غريبة في تاريخ مصر. محمد أبو الدهب ده أصله وقع في مأزق إنساني غريب، بيحارب الترك لشيخ البلد علي بيه الكبير. علي بيه الكبير ده هو اسمه يوسف داود، مسيحي يوناني، خطفوه. قصة حقيقية حقيقية. خطفوه جابوه مصر وبعوه لإبراهيم بيه الأزدغدي، خدوه وداه حفظوه القرآن وغيروا له اسمه وسموه علي ورجعوه للبتاع. فقالوا له التوصية إيه؟ فقالوا له ده إنسان عنيد قوي إرادة شخصية. فخذوا ابتدى يرقيه، عايز يعملوا سنجق، فيعملوا كشاف، فيعملوا مش عارف إيه، لحد ما مات وده ورث علي بيه الكبير. فسموه أبو الدهب لأنه لما خدوا لما كبر بقى صبي خدوا زمزمه في الكعبة، لما يزمزمه ويعمل له لحيته في مية زمزم يبقى بيك، فبقى ننزل يرمي الدهب على الناس فسموه محمد بيك أبو الدهب. حضرتك قريت قصته وعجبتك في التاريخ. قريت فعايز تقدم كذا كتاب عنه عمل. فعايز اقدم المأزق اللي وقع فيه، بيحارب الترك وشيخ البلد علي بيه مع صديقه ظهر العمر في لبنان. فالقائد التركي بعت له قال له نحارب بعض ليه؟ احنا عارفين اسلامك هو من البوسنه، ازاي انت تحارب خليفه المسلمين؟ قال له بس ده جوزني اخته. قال له اخته مسيحيه. قال له ما يجوز لمسلم يتجوز كتابيه. بس انا ملاحظه ان حضرتك متعاطف مع البطل عندك كما كان استاذنا يحيى حقي متعاطف مع البطل بتاعه. اول كده كده كده ما تجيبش ابدا كده والله. لا الحقيقة يعني ربنا يديك الصحة وتقدم لنا مزيد من العطاء. كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ سامي فريد القاص والروائي، أيضا أمتعتنا بالتعرف على الخطوط الكثيرة المتقطعة في حياة ومسيرة حضرتك. شكرا لحضرتك. الله يخليك. الشكر لك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.